أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس. فقلت لقتادة: ما المزاء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت. باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى من نحن؟ قال: إلى الله وإلى رسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء، وينتبذ عشاء فيشربه غدوة. حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، فإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم. حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق. قال أبو داود: ومعنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. قال أبو داود: أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني. باب في شراب العسل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحداهن فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي، إلى إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. وفي الحديث قالت سودة: بل أكلت مغافير؟ قال: بل شربت عسلا سقتني حفصة، فقلت: جرست نحله العرفط، نبت من نبت النحل. قال أبو داود: المغافير مقلة وهي صمغة، وجرست رعت، والعرفط نبت من نبت النحل. باب في النبيذ إذا غلا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال أخبرنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. باب في الشرب قائما. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت. باب الشراب من في السقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة. باب في اختناث الأسقية. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة، ثم شرب من فيها. باب في الشرب من ثلمة القدح. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. قال أحمد بن حزم قال لنا أبو سعيد بن الأعرابي بلغني عن أبي داود قال قرة بن عبد الرحمن ابن حيويل بن كاسر المد، وكاسر المد كان كسر المد على سلطان فسمي به. باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به فقال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. باب في الكرع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا. قال بلى عندي ماء بات في شن. باب في الساقي متى يشرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا. حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه فأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال ادعوا الله لي، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. باب ما يقول إذا شرب اللبن. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله، فقال أجل، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود هذا لفظ مسدد. باب في إيكاء الآنية. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفي مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء. وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه. حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان. آخر كتاب الأشربة.